مثال: يا محمد يا زر الورد، يلي دوبك 5 سنين، كيني كيف قوت الجيش، قصدي جيش المحتلين. يا زر الورد يلي دوبك 5 سنين، يا محمد يا زر الورد يلي دوبك 5 سنين، احكيلي كيف فوضت الجيش، قصدي جيش المحتلين، قصدي جيش المحتلين. يا محمد يا زر الورد يلي دوبك 5 سنين، يا محمد يا زر الورد يلي دوبك 5 سنين، احكيلي كيف فوضت الجيش، قصدي جيش المحتلين، قصدي جيش المحتلين. قل لي كيف أصدرت الأمر خيك يطلع برا الدار، قل لي كيف أصدرت الأمر خيك يطلع برا الدار، ويضربهم ما يخاف منهم والساحة مليان أحجار، يضربهم ما يخاف منهم والساحة مليان أحجار. أظنك عرفت هذه الأنشودة أيضا، إنها من المتدارك. فعلا فعلا فعلا.